هات العالم والهيل والسيف والخيل وارسم بهن من بوح فكري قصيدة يا الهاجس اللي بالوطن لك تراتيل وعشق ملا قلبي وضاق بوريده ترخص لها ارواح وتشيل رجاجيل يحكيه شعب السنين المجيدة ولهب ريح الحب قلوبنا تميل لعنيزه وتبقى المشاعر وقيده باريس نجد الغالية يا مال السيل هي أجمل حكاية وأجمل قصيدة هي أجمل